بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. طيب بالنسبة لمسألة هذه ربما تشكل عليكم مسألة الحول في مسألة الماشية. الماشية لما نقول هي الأنعام يعني الأصناف اللي تكلمنا عليها أو التجارة وخاصة تجارة المدير. طيب هل المسألتين هذوما في مسألة الحول بالنسبة للماشية وبالنسبة لتجارة المدير؟ شوفوا الأصل في الماشية ولا في تجارة المدير إنك بمجرد إنك تبدأ التجارة أو بمجرد إنك تملك الماشية أيا كانت الأصناف فأنت تبدأ تستقبل بها الحول. بعد سنة كاملة إذا وجدت أنه هي تجاوزت النصاب سواء بالنسبة لتجارة المدير أو الماشية فأنت تخرج الزكاة. إذا كان أنت وجدت أنه هي ما بلغتش النصاب فأنت لا زكاة عليها. واضح المسألة هذه؟ المسألة الثانية اللي تكلمت عليها أنا الدرس الماضي إنه أنت يكون عندك دون النصاب وطرأ عليك مال جديد. أنت لما يكون يطرأ عليك مال من نفس الصنف اللي أنت عندك أنت طرأ عليك مال من نفس الصنف اللي عندك أنت مثلا عندك ماشية غنم جاك طرأ عليك مال غنم أنت عندك إبل طرأ عليك مال إبل واضح؟ جاك مال شو معنى طرأ عليك؟ بمعنى انه هو ماهوش من نتاج مالك واضح؟ يعني ماهوش اولاد اللي انت تملكهم واضح؟ انت طرأ عليك سواء بشراء او بهبة او بميراثك طيب قلنا اذا الشرط الاول انه يكون ليس من نتاج مالك. الشرط الثاني انه يكون من نفس صنف مالك هالشرطين هذوما يضاف اليهم شرط حاله من حالتين. انت شنو عندك من حالات في المساله دي؟ اما انه يكون عندك مال قبل بلغ النصاب او تحت النصاب او يكون عندك مال دون النصاب واضح؟ طيب اذا كان عندك مال بلغ النصاب ولا يشترط أي نصاب، المهم إن حوالي حتى النصاب الأولاني مثلاً في الغنم 40 وبعدين مثلاً اشتريت أو وهب لك أو ورثت مثلاً 200 فصار عندك أنت الآن قداش من نصاب؟ 3 نصاب 40 ونصاب 121 ونصاب 201 وهكذا ولا لا؟ أنت هالمال هذا وإن كان أكثر مما كنت تملك فإنه هو يدخل في المال نتاعك في الحول نتاع المال نتاعك واضح؟ تزكيه لحول مالك الأصلي. واضحة المسألة هذه؟ مش واضحة معك؟ باه أنت عندك غنم يبلغ النصاب عندك 40 واضح؟ مثلا تخرج عليهم في شاة واحد ورثت أو وهب لك أو اشتريت قطيع كيف تخرج زكاة ذلك القطيع؟ تدخله في أصل مالك واضح؟ صار القطيع هذا حوله حول الأصول التي كانت عندك سواء الأصل بمعنى أنه أنت خلال بين هذيك مازال لها أسبوع مثلا وباش تخرج شات أنت ورثت قطيع كما قلنا في 200 رأس بعد أسبوع كم رأس غنم ستخرج؟ 3 مرشتين 3 نصاب 40 نصاب 120 نصاب 201 3 شيء واضحة؟ طيب الصورة الثانية اللي هي دون النصاب أنت عندك مثلا ولو 39 أو كان دائما نخليها على الحد باش أنت تفهم المسألة عندك 39 غنم واضح؟ وما زالك مده أسبوع شهر عشر شهور اللي هو أنت بدأت الحول بتاعك، لما من يوم اللي ملكت بدأت الحول بتاعك تتحسب. بعد أسبوع مثلا بشيحون الحول على 39 شئت. أنت الآن ورثت قطيع كذلك، وهذا قطيع. ما رأيت كيف تخرج زكاة ذلك القطيع؟ خلينا نقول ورثت 100 رأس وأنت عندك 139، إذا أنت لازم تخرج شاتر تاع 40 وتاع 121. بعد أسبوع ماذا تفعل؟ يبدأ بالضم. خلاص ألغي ذلك الأسبوع. الآن صرت تبدأ حول جديد. الآن من يوم اللي ورثت هذا القطيع الثاني تستقبل به حوله. واضح؟ فهمنا؟ هذا هو. إذا أنت تستقبل حول من يوم ما ملكت ما يكمل لك النصاب، هذا اللي كنت نحكي عليه. من يوم ما ملكت ما ملكت ما يكمل النصاب تستقبل حول كامل جديد. واضح؟ طيب. والكلام اللي ذكره الشيخ في مسألة ويكمل النصاب بالنتاج ولا غيره إلى آخره، سواء هذا النصاب نصاب الأول ولا النصاب الثاني ولا الثالث ولا اللي هو، واضح؟ بمعنى أنه أنت عندك 300 رأس غنم، 300 رأس قداش تخرج عليهم؟ ثلاثة، لأنه أنت من 201 تخرج ل 400 ما تخرجش، من 201 تخرج ثلاثة تخرج ل 400 كان في ال 400، واضح؟ طيب، أنت هذه 300 رأس غنم هذوكم أنتجوا 100 صاروا 400، واضح؟ قبل أسبوع من أن يتم الحول، أنا ضربت أمثلة مثل هذا كنت أتذكره في الدروس، يعني قلت لكم حتى ولو قبل بليلة أو ليلتين أنتجت الغنم، فكمل النصاب، سواء النصاب الأول ولا الثاني ولا اللي هو، كمل النصاب خلاص تخرج بتاع النصاب الجديد، واضح؟ فهمنا؟ نعم. وين كنا وقفنا نحن؟ وإن لرجل من كأن انكسر أو لم يكن كأن انكسر. كنا نتكلم على حول زكاة. زكاة الحولين. طيب قال إلا إذا تهشم كأن انكسر، وطبعا قال لا زكاة في حلي رجل، هو كان يتكلم على حلي الرجل، طبعا حلي النساء يعني كذلك لا زكاة فيها مثل ما مر معنا ما دامت اشترتها للزينة إلى خبال، وكذلك حلي الرجل المأذون فيه شرعا، طبعا حلي الرجل المأذون فيه شرعا كما قلنا كمقبض سيف ولا يعني خاتم الفضة ولا إلى آخره، مقبض سيف وإن من ذهب يعني، فإذا هذا لا زكاة فيه مع أنه قد يكون يعني يزن شيئا كثيرا هو أكثر من النصاب في حد ذاته مقبض السيف، ولكن لا زكاة فيه إلا إذا تهشم ولم ينوي إصلاحه، يعني مش تهشم مجرد أنه ينكسر الذهب نقول خلاص صار هذا الذهب واجب إخراج الزكاة فيه، هذا بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، لا إذا هي انكسرت الذهب ولكن هي كانت تنوي إصلاحه أو هو ينوي إصلاحه فيبقى لا زكاة فيه هذا الذهب لأنه باق على حاله من الحولي، فإذا تيسر له أصلحه، أما إذا انكسر مرة واثنين وثلاثة ومن له من أصلاحه قال أتخلص منه أشتري شيئا جديدا والإلهي، مجرد أنه ينوي أنه سيبيعه دخل في باب الزكاة هنا ويجب أن يخرج زكاته إذا حال عليه الحق. طيب قال قال أو أعد للعاقبة، أو أعد للعاقبة أو لمن سيوجد، هذا تجب فيه الزكاة للعاقبة عرفت مش مرة أو عدة للعاقبة. كيما نحن توا تجي امرأة تقول لك عندي فلوس خلينا ناخذ بهم شوية ذهب نخبيهم للأيامات وكذا وإلى آخره. ماذا يفعلوا؟ تلقاها ديما تشري فك الذهب اللي هو ما تخسرش برشا كي تبيعه مثل الفرادي ولا غيره إلى آخره، ما يعني ما فيهاش برشا صنعة صايغي وتكون يعني أثقل. فتشتريه للأيام يعني، فليست بقصد الزينة وإنما هي بقصد الادخار. لذلك قال أو أعد للعاقبة أو لمن سيوجد. لمن سيوجد يعني ليس لزينتها، هي تشري فيه مثلا البنتها مثلا للزهاز ومخبيته لها لتكبر مثلا، هاكي كي تكبر تلقاه مثلا أوكا يعني إنسان ما زالوا بها العقلية يعني. وهذا طبعا من الأمور الجائزة المباحة إنه يتفكر في أولادها وغيره إلى آخره، إنه تترك لهم شيء هذا لا بأس فيه. ولكن فرق بين إذا اشترت شيئا لنفسها لتلبسه هذا لا زكاة فيه، أما إذا اشترته لنوائب الدهر كما يقال أو لتتركه لبناتها من بعدها إلى آخره فهي يعني فيه زكاة. أما إن اشترته هي للزينة وبطبيعته سيبقى لأولادها فيما بعد ما دامت فيه نية أنها ستلبسه وتتزين به لا زكاة فيه. قال أو لصداق. أو لصداق هو الرجل يهيئ في نفسه للزواج فيشتري كمية من الذهب للصداق، وهذا ما يفعله بعض الناس في حتى عندنا في الجنوب يعني كمية الذهب كبيرة جدا التي يقدمها الرجل لزوجته، فيبدأ يهيئ نفسه من يعني مدة يشتري هذا الذهب ويحتفظ به إلى آخره حتى يهيئ نفسه بذلك. فهذا الذهب يخرج زكاة ماله، يخرج زكاة ماله. قال أو نوى به التجارة، هذا واضح مثل حال السائري أو غيره، أو يعني حتى يعني إنسان مثلا وجد أنه وهذا يفعله بعض الناس أنه يجي يشتري مثلا ذهب يستغل في بعض الأحيان يعني ضيق حال بعض الناس أنه هو يعني مضطر لبيع وكذا وإلى آخره فيشتري من عنده، ولكن هو لا يحتاج، هو يشتري فقط لأنه سيشتري بسعر بخس ليبيعه بسعر أعلى بمجرد أنه يقبض هذا الذهب بعد بهذه النية بمجرد قبضه وجبت فيه الزكاة بحولان الحول في ذلك. قال طبعا هذا كله كما قلنا هو يتكلم عن الحولي الجائز، هو يتكلم عن الحولي الجائز، أما الحولي المحرم وإن قصد به الزينة فإنه فيه الزكاة مثل ما قلنا أوالي الطعام أو حلي الرجل غير المأذون فيه إلى آخره، كل هذا فيه الزكاة وإن قصد مشتريه به التحلي. قال إذن بعدين رجع يتكلم على أصول مسائل الزكاة، وهذه الأصول هي تعم جميع أصناف المال. قال وحول الربح حول أصله. الآن هو يتكلم على قبل قليل تكلمنا في ذلك على الماشي، حول الربح حول أصله ونتاج الأصل بحول أصله. وهذا حول الربح شنو معناته لهنا حول أصله؟ الربح إذا بدأ في تجارة هو لن يخرج زكاة المال من أصل من أصول تجارته، لا سيجمع الربح مع الأصول ولو كان هذا الربح أضعاف مضاعفة للأصل. واضح؟ ولو لم يتحصل الربح إلا في آخر أيام الحول يدخل. يعني مثال ذلك حتى دائما بالأمثلة ترسخ في بالكم المسائل، إنه مثلا خلينا نقول حانوت عطري مثلا مثال بسيط باش تكون المسائل، بدأ في تجارته من يوم اللي كما قلنا بدأ في تجارته من يوم اللي باع ولو حبة حلو، إذا قبض ثمن حبة حلو خلاص من يومها يبدأ يحسب الحول مش من يوم اللي جهز المحل وغيره إلى آخره، لا. من يوم بدأ يبيع، من يوم قبض الثمن ولو شيء بسيط، واضح؟ فهمنا؟ طيب هو الآن باع اليوم هذا وبدأ في الحرب، وبعدين كسبت تجارته مثلا، ما باع شيء طيلة هل المدة هذه كل، أو مثلا في حادث مثلا أو كذا إلى آخرها، وبقى كل مرة يصلح في شيء في المحل ويبيع أشياء بسيطة يعني، وربما اللي قاعد يأكل من هاك المحل هذاك أكثر من اللي قاعد يدخل في ربح مثلا. فقبل ما يحول الحول حوالي أسبوع 10 أيام هكذا ازدهرت التجارة وباع يعني شيء كبير، فهو في الأرباح حقيقة ما حققش أي ربح في طيلة هاك الحول هذاك. الأرباح وقتاش حققها؟ في آخر أسبوع لما يحول الحول باش يكرر الزكاة المال، ننظر إلى كمية الأرباح مثلا، نجد أن الأرباح مثال يعني 50,000 دينار، مع أنه أصل التجارة 6,000 ولا 7,000 دينار، تضم تلك الأرباح إلى الأصل كلها تخرج منها الزكاة، واضح؟ سواء كانت المال باء سيولة أو هو عبارة على عروض تجارة كلها تجمع، عروض التجارة الطماطم والزيت وغيره إلى آخره، والسيولة الموجودة من تلك الأرباح، واضح؟ شيخ العروض التي هي في الحانوت يعني يحسب ثمن البيع أو ثمن الشراء؟ ثمن البيع ويحسب في عروض التجارة ثمن البيع، كأنه باع هذا يحسبها بثمن البيع. نعم. قال إذن وحول الربح حول أصله، هذا طبعاً عام المسألة سواء كان في الأموال أو في المواشي، لكن كغلة مكترى للتجارة، كغلة مكترى، طبعاً يقال اكترى أو يقال استأجر أو قيل اكترى، هي العقارات واستأجر للصناعة أو غير ذلك يعني اليد العاملة إلى آخره كله يعني لا بس. قال إذن نعم. وإذا كان بعد الحول هو باع لكن رأس ماله قص، أصلا قص يخرج ده، هو سيحسب الموجود الآن. لا يعني إذا كان ربح مش يضيف الربح للموجود للأصل. أيه. وإذا كان خسر يحسب الباقي. هو لا عبرة إنه رأس المال موجود أو غير موجود، هو الآن العبرة بعد الحول. نعم. ينظر كم عنده بين سيولة بدأ بها وأرباح نتجت عنها وعروض تجارة، كم عنده؟ إن كانت نصابا أخرج، إن لم تكن نصابا لم يخرج. أنا إيش حاب أقول شيء؟ حاب أقول أنا بديت اليوم برأس مال 40,000 دينار، بعد عام ودي 30,000 دينار. خرج عليك 30,000 دينار. قال إذا كغلة مكترة. نعم، كغلة مكترة لأجل أو أكثر للتجارة. غلتي يعني ربحي مكثرة، غلتي مكثرة كغلتي مكثرة. أي الغلة تقصد تطلق على الربح، الغلة تطلق على الربح. نعم. غلة الشيء أي ربحه أو نتاجه. نعم. هو ليش ضرب مثال في كغلة؟ لأنه الأصل في الأشياء التي تكتريها أو تستأجرها أنه لا زكاة فيه، لأن الأصل أن الإنسان يكتري شيئاً لمنفعته الخاصة، وهكذا ولا لا؟ أنت اكتريت بيت باش تسكن فيه، أو اكتريت دابة كي تركبها، واضح؟ أما إذا اكتريته، هذا كله لا زكاة فيه، أما إذا اكتريته بقصد التجارة، بقصد التجارة، أنت تتاجر فيه، واضح؟ بقصد التجارة فإنك الآن تخرج زكاة ماله. نعم. طبعا لا تخرج زكاة الأصل، لأن الأصل ليس ملكا لك، أنت تخرج زكاة الغلة، لذلك قال كغلة ما اكترى للتجارة. يعني هو اكترى الآن، جاء اكترى بناية، بناية بمعنى يعني طابق. الغلة هي عروض البيع، الغلة هي النتاج، هي الربح. الربح ونقول النتاج أولى من الربح، لأنه أحيانا يكون النتاج أقل من رأس المال ولكنه يسمى غلة. مع انه يكون في خساره، بمعنى انه هو اقترح خلينا نقول بنايه مثل ما قلنا ب 10,000 دينار، بنايه معناته يعني طوابق، ولكن هو ما اقتراها لسكناه وغيره الى اخره، انما اقتراها ليكريها لغيره بسعر اعلى. هو بعدين على ماذا سيخرج زكاه المال؟ على نتاج ما سيتحصل، على الغلة التي ستتحصل له من تلك الأجرات. أما البناء ذات نفسه لا يخرج زكاة مال، لا يقوم ويخرج زكاة مال. واضح؟ فهمنا؟ نعم. 10,000 هذيك الكرامية نعم يدخلها، يعني لا يدخلها، لا لا يدخلها، هنا الغلة. نعم هو الحول بتاعه اي طبعا طبعا، هذه كتجاره المدين، كتجاره اللي اذا كانت ملكه او شيء اشتراها واقتراها للناس، هل يخرج من العماره مثلا نقول 15,000 دينار؟ هو من هو من يوم ما اشتراها اشتراها للتجاره. نعم يخرج زكاه مال. نعم زكاه مال التجاره. نعم لا بدون العقار، العقارات لا تخرج زكاه مال، الاصول لا زكاه فيها دائما، هذه قاعدة. الأصول بمعنى الأصول الثابتة، مش الأصول بمعنى الأصول التي تنتج عنها فروع. الأصول مثل العقارات، العقارات لا تنتج لا زكاة فيها إلا إذا كان العقار كله معد للتجارة، يعني أنا أشتري بيوت لأبيعها وتاجر في العقارات، هذا مثلا. أما أنا أملك هذه البيوت وأجرها، فهذه في نتاجها زكاة المال. إذا أنا من الأول أنا كسبتها للتجارة، مش كسبتها مثلا عملها لولدي ولا غيره إلى آخره، بنيتها لولدي وجدت كريتها كريتها باش ما تقعدش مسكرة، فهذه لا زكاة. أما أنا اشتريت أو ملكت أو استأجرت عقارات لأتاجر فيه، هذه فيها زكاة، الزكاة لأنه في نية التجارة. أما أنا أملك الزكاة في نتاج تلك الأموال، أما العقارات لا نتاج لا زكاة فيها. عفوا، كذلك الإنسان لو كان مثلا مقاول يعمل في صناعة البيوت أو الطرقات أو غيره، هو يزكي على ما يبيع من بيوت، مثلا هو يبني بيوت، مثل بعض الشركات العقارية تبني بيوت وتبيعها للناس، هو الزكاة على ما تبيع. أما تلك المعدات الضخمة التي تستعملها هل عليها زكاة؟ لا زكاة عليها. ونجار مثلا يصنع أبواب ويبيع، هو يخرج فقط زكاة المال على ماذا؟ على التجارة التي يقوم بها، ليس على الصناعة، على التجارة. يعني عندما يبيع تلك الأبواب إلى آخره، إن كانت بيع موسمي فهو محتكر، إن كان بيع على الدوام فهو مدير، بحسبه بحسب تجارته هو يخرج زكاة المال. أما المحل الذي يعمل فيه، الآلات التي يصنع بها، لا زكاة فيها. واضح؟ نعم. لذلك هنا قال كغلة ما اكترى للتجارة، أي أن العقار نفسه الذي اكتراه هو لا زكاة فيه، والزكاة على الغلة المنتوج. نعم. قال ولو ربح دين، ولو ربح دين، يعني إنسان استدان مالا في الذمة، في ذمته الدين، وهذا يفعله كثير من الناس، ما عندهش فلوس ولكن هو عنده في مخه مثلا، ولا يعني ينجم يتاجر ولا كذا، ولكن هو ما عندهش فلوس، مثلا استدان دين وعمل بذلك الدين، دور الفلوس هذيك، واضح؟ يخرج زكاة مال الأرباح للدين. هو مثلا استدان مثلا 10,000 دينار معي، بعد حول بدأ التجارة، من يوم الاستدان بدأ التجارة، بعد حول صار عنده 30,000 دينار. واضح؟ صار عنده كم؟ 30,000 دينار. على ماذا يخرج الزكاة؟ على 20,000. يخرج الزكاة مالي على 20,000، العشرة آلاف هذيك الدين سيرد. واضح؟ تدخل في النصاب هذا الدين أو لا يدخل؟ لا يدخل في النصاب، لا يدخل. يعني الربح يخرج عنه إلا إن كان نصابا فما فوق. طبعا طبعا، هو ما زاد عن الدين لذلك هو قال ولو ربح دين، ما قالش ولو ربح مال استدانه، الألفاظ دقيقة هنا، ما قالش ولو ربح مال استدانه يعني كل بالأصل، لا قال ربح دين أي دين غير داخل في الزكاة. قال لا عوض له، يعني هو طبعا استدان دينا لا عوض له، مش في مقابل سلعة، واضح؟ إذا كان في مقابل شيء ذلك الدين فلو يخرج عليه زكاة المال لأنه العوض موجود، واضح؟ فهمنا؟ يعني هو استدان مالا بدون عوض، بمعنى أنه مش يرجع ذلك المال لصاحبه. أما ما قالش لصاحبه أعطيني 10,000 دينار مثلا وتو بعد مدة نعطيك سيارة مثلا، أتو نخدم على السيارة هذه شوية وبعدين تو نديها، هذا ما عادش دين بلا مقابل، صار دين بعوض. من بعدين هو ماك 10,000 هذيك دينار صار بعد حول عنده 30,000 دينار، على ماذا سيخرج الزكاة؟ على 30,000، ليش؟ عوض الدين وينه؟ السيارة. طيب لو تلفت السيارة يأتي له بمثيل لها، واضح؟ نعم. قال إذن لا عوض له عنده. قال واستقبل بفائدة، واستقبل بفائدة، وهذا الموضوع اللي تكلمنا عليه قبل قليل، واستقبل بفائدة وهي ما تجددت عن غير مال كعطية. شوفوا الألفاظ هنا حتى تزيدوا تضبطوا المسألة، وهي ما تجددت عن غير مال، تجددت عن غير مال، ليش من أصل مال وإنما هي عوض استفاد. قال كعطية، هبة، يعني عطية هبة، تسمى عطية وتسمى هبة، يعني حاجة جدتها هكيك بلاش، هبة وعطية. كذلك يدخل فيها أشياء أخرى، يعني أنه كما المال الذي يأخذه الإنسان في الوظيفة شو يسمى هذاك، حوافز ولا شو اسمه المنحة متاع السنوية ولا إلى آخره، كل هذه تسمى عن غير أصل، يعني كلها تدخل في الهبة وفي العطية وإلى آخره. قال وإرث، وارث يعني ورث، هذا مال تجدد عنده. كذلك وأرش، الأرش هو في مقابل الجنايات، يعني الأرش أنت استحقيت لمال على فلان، يجب على فلان أن يدفع لك مالا، ليش؟ لأنه مثلا جرحك جرحا بليغا، أنه قطع عصبه عنك، أنه تسبب لك في كسور إلى آخره، هذا يسمى أرش الجنايات، يعني الأخطاء التي يخطئها أو يتسبب بعضنا في ضرر. غرامة. ها؟ غرامة. لا لا ليست غرامة، لا تسمى غرامة، الغرامة هذه مسألة واسعة، إنما الأرش يعني عوض الله، هو ما يستحقه الإنسان عوضا عن الجروح التي يصاب بها عن يد شخص آخر أو ما هو أكثر من الجروح. نعم. ودية، الأرش هو كما قلنا للجروح، وغير ودية هي للنفس، للنفس أو لشيء عضو يبعض من الدية، مثل يد أو رجل أو عين أو أذن أو أنف، هذه لأنه تبعض من الدية، استمر معنا نحن في الحدود ونعرف أحكام كل عضو من أعضاء الجسم، اللي عندك منه قطعتين في جسمك فهو نصف دية، معناته واحد ولا يعرف لك يعور عين واحد، صار مستحق عليك 50 جمل، وجب عليه أن يدفع له 50 من الإبل لأنه هو أفقده عينا، وإذا كان أفقد له عينه الزوز ليه كاملة، وهكذا كأنه قتله يعني. نعم. فهنا لما قال دية بمعنى هي للنفس أو لطرف من الأطراف أو عضو من الأعضاء التي هي يعني لا يملك الإنسان منها، لا يستطيع العيش يعني بحالة سليمة بدونها. قال وصداقا، يعني هذا بالنسبة للمرأة اللي تملك مال وجاه صداق كذلك مال أيضا، أو سواء كان إبلا أو غيره إلى آخره، فهذا المال يعتبر مستجدا عليها. قال ومنتزع من رقيق، منتزعا هدية أسأل الله العفو والعافية، لأنه العبد وما ملك ملك لسيده. السيد وجد عند عبده مال فكهم لبس، وهذه جائزة يعني. نعم، لأن العبد وما ملك ملك لسيده. نعم، وأحيانا في ذلك الزمان طبعا لما تكون بعض الجواري إلى آخره محظية عند سيدها، محظية بمعنى أنه هي يعني المفضلة عنده، فتلقاه يغدق عليها ويكرمها وإلى آخره ويعطيها. وفي بعض الجواري من كانت تملك عشرات الجواري، هي جارية ولكنها تملك الكثير من الجواري، هذه تمشط لها وهذه مش عارف شنو إلى آخره. فبعدين لما يغضب عليها السيد أو كذا إلى آخره يفكهم لها مرة الكل. وكذلك حتى وصلت من الرجال، هي دولة المماليك في مصر، هو مملوك عبد وكان يملك اقطاع، كان حاكم. لذلك الأزمة عبد السلام وقت الحادثة المشهورة أراد أنه يبيعه حكام البلد، حكام مصر، قال لا، هؤلاء يعرضون في سوق النخاسة يباعون، هؤلاء مماليك. مماليك يعني مملوكين، يعني هم كانوا يجيبوهم يربيهم. العرب كانت تأتي بأولاد الأتراك أو من البلدان التي تغزم ويربيوا الأولاد منذ نعومة أظفار على القتال والحرب، ويعلمونه الإسلام طبعا إلى آخره كلها. فنشأوا يعني نشأة قوية جدا، نشأة عسكرية، تربية عسكرية. فكان مماليك لذلك يعني كانوا من أقوى الدول في ذلك الوقت، ولكن أصلا مماليك. يعني الأمير ولا الخليفة ما كانش يشتري بالغلام ولا اثنين، بالآلاف. المماليك وصلوا آلاف يعني. وكذلك يعني في الخلافة العثمانية، الخلافة العثمانية كذلك كان يعني الجيش اللي كان عند الخلافة العثمانية مرعب، جيش مرعب بحق يعني. اسم خاص لا لا غير، هو أصناف في الانكشارية وفي غيرهم إلى آخره. لا، فأهم من الانكشارية كما قلنا احنا الطلاعة والفرق الخاص. فالجيش العثماني لما تعود إلى التاريخ تجد إنه جيش مرعب فعلا. يعني في الوقت، في ذلك الوقت اللي كانت أوروبا ما زالوا يحاربون بالنبال والفؤوس والسيوف، كان الجيش العثماني لديه كتائب من الرماة، من الجواسيس، من الكوماندوز، كان عندهم جيش مرعب جدا. فكان من ضمن الاتفاقيات التي يفعلها العثمانيين انهم لما يحتاجون الى تدعيم الجيش نتاعهم يمشوا ياخذوا البلدان التي ياخذون منها الجزيه، كما رومانيا وبلغاريا وغيرها من البلدان في ذلك الزمان، ياخذون اولادهم من كل عائله، ياخذون ولد لم يتجاوز 12 عام يدربونه على القتال، يبقى يقاتل مع الجيش العثماني الى ان يبلغ 20 سنه ثم يعيدونه الى اهله، يكونون بعد ما علموه الاسلام وغيره الى اخره. لذلك بقي الان في بلدان اوروبا من ثغور المسلمين، هؤلاء كانوا تربوا عند العثمانيين مثل البانيا الان وكوسوفو والجبل الاسود ومونتينيغرو، هالاماكن هذه هؤلاء اوروبيين هم اصلا، ولكنهم تربوا عند العثمانيين فاسلموا وبقوا. لذلك يعني كانوا مثل الشوكة بالنسبة لإيطاليا وغيرها، لأنهم أيضا كانوا مقاتلين يعني أقوياء لأنهم تربوا. المهم، فهنا جاءنا إلى هذا الكلام، أنه هو يكون عند المملوك شيء فينتزع منه. هذا ما فعل بممالك مصر. ممالك مصر لأنهم كانوا حكام مصر، ولكن لم يعني هذا أنه في ذلك الزمان ما زال موجود من أهل العلم من يصدع بالحق. لم يمر الأمر، قال هؤلاء مماليك، أولا لا يحكمون، ثانيا لا يملكون، ثالثا هم من مال بيت المال المسلمين، هؤلاء كل جزء فيهم هو الحق للفقراء المساكين، فكانوا يقتلونه إلى آخره. بعدين ربك سبحانه وتعالى نصره إلى آخره وأيده، فبيعوا واشتراهم. طبعا أحد الوزراء العرب يعني الذي لم يكن مملوكا اشتراهم يعني بماله واعتقهم وما عادوا مماليك، ولكن يعني المهم انه الحكم الشرعي طبق، اشتراهم واعتقهم الى اخره. هنا اذا قال ومنتزع من الرقيق، هذا الامر يعني لا في بعرف الرقيق وبعرف العبيد لا اشكال فيه، انه الانسان ينتزع من عبده او من جاريته ما تملكه، طبعا هذا لا اشكال فيه. نعم، قال اذا أو عن غير مزكى كثمن مقتنى عرض وعقار حاشية ملك بشراء ملك بشراء عفوا أو غيره. قال طبعا هذا يستقبل به حولا كل هذه التي مرت معنا. قال أو عن غير مزكا كثمن مقتنى. الأولى ما تجددت من غير مال، واضح؟ الثانية الآن هو يتكلم هي مشروع. قال واستقبل بفائدة. الفائدة قلنا ما تجددت عن غير مال. الفائدة هي أصلا قسمة الأولانية ذكرها، قال ما تجددت عن غير مال إلى آخره. الثانية غير المال المزكى، نعم. قال ولو أخره في رأي من الذي من ولو أخره؟ لا قبض. هو أخر فرارا، لذلك هو قال ولو أخره فرارا، يعني أخر القبض فرارا من الزكاة. ولو أخره فرارا يعني كذلك يستقبل به حولا، بمعنى أنه هو تجدد له مال فلا تأخر قبضه. ليش؟ فرارا من الزكاة، مش ما يدخلش في الحول. يعني هو الحول مازال له أسبوع، لا مش نقبض أنا تو المال. مثل ما ذكرنا قبل قليل في الماشي، عنده هو 40 وسيرث أو سيوهب له مثلا قطيع فيه 100 أو 200 رأس، عوضا مش يخرج رأس واحد صار عليه 3 في الغنم. طيب قال أنا دوم زي أسبوع مش حول الحول، يلا خليني نخرج ساعتها وزكاة الحول هذا شاد وتبيع على ما نقبض. لا خلق هو داخل في الحول نتاع الاصل انت العام الجاي. فهمنا؟ اذا هو كانه استعمل حيله للفرار من الزكاه، لانه اذا ادخل هذا المال الى ملكه الان هو سيخرج 3 رؤوس، اليس كذلك؟ اذا اخر اسبوع كم سيخرج؟ راس واحد. والمال الجديد القادم هو بطبيعته مع حول الاصل العام الجاي سيخرج، فهمنا؟ لذلك قال ولو أخره يعني فرارا أخرج منه الزكاة. قال وتضم ناقصة لما بعدها. وتضم ناقصة لما فائدة ناقصة يعني، لا ناقصة عن النصاب ويتكلمها. قال وتضم شنو هذه التي تضم؟ يعني المدخول الجديد. أحسنت. المال الذي هو استفيد منه حديثا، المال الذي هو يعني تجدد عنده، هذا يضم لما بعده. قال إلا أن تنقص بعد حولها. عندكم كاملة بعد إلا أن تنقص بعد حولها كاملة. هذه لا تضم لما بعدها، نفس الذي ذكرناه قبل قليل. الناقصة عن النصاب كان الناقصة عن النصاب يستأنف بها حول. هي كمل النصاب الآن. بماذا كمل النصاب؟ بالفائدة التي قدمت، بالمال الذي استوجد عنده. هنا يبدأ الحول من يوم الضم. من يوم الضم، من يوم ما تملك قبض ذلك المال الجديد. واضح؟ قال وبالمتجدد عن يعني سلعة التجارة بلا بيع كغلة عبد إلى آخره. إذن نحن عندنا صنفين، إما أنه هذا المال الجديد الوافد الجديد بهدية بعطية بهبة بأنه أخذه من رقيقه بصداق المرأة إلى آخره، هذا المال قسمي هو مثل ما ذكر أول مرة قسمي، إما أن يفد عليك وأنت عندك نصاب أو أن يفد عليك وأنت لا نصاب عندك. فإن وفد عليك وأنت عندك نصاب دخل في الحول الأول في الأصل الذي عندك، وإن وفد عليك أو تجدد عندك المال وأنت لا نصاب عندك تستقبل به منذ ذلك اليوم تبدأ تعرض بالحول. قال إذن وبالمتجدد عن سلعة التجارة بلا بيع كغلة عبد إلى آخره. قال ولجوم كتابة، كل هذا لا يعتبر من ثمن من المال الذي هو تبع الأصل، مع أنه حقيقة هو تبع الأصل، ولكن هو هذا كله تستقبل به ولا تخرجه مع زكاة الأصل. شوف قال وبالمتجدد عن سلعة التجارة بلا بيع، معناته الإنسان اشترى سلعة التجارة، اشترى سلعة التجارة بنية أنه يتاجر فيها يبيعها ويشتري. معي ثم ركزوا معي شوي، لأن هذه مسألة هي بين المسألتين، منزلة بين المنزلتين. هو نحن قلنا أن المال المتجدد بسبب الأصل هو يتبع أصوله، معقول؟ اللي هو نتاج للأصل يدخل في أصلي، هذه واضحة. والمال الذي هو ليس نتاجا للأصل في مسألتين، إما أن يكون عندك من قبل النصاب أو يكون عندك أقل من النصاب، هذه وضحت. طيب هذه مسألة جديدة، وهي يعني كما قلت هي بين المسائل. النتاج اللي عندك صار عندك الآن هو تابع الأصل، هو تابع للأصل. الأصل فيه أنك تخرج الزكاة ولا لا؟ هو تابع أصله. ما قال قالك هذا لا تخرج الزكاة منه. ليش؟ لأن هذا المال، لأن هذا المال أنت جاءك صحيح أنه نتاج للأصل، ولكن بغير النية التي أنت تبعت فيها أصلك. أنت اشتريت المال، أتيت بعروض تجارة للتجارة للبيع، واضح؟ فهمنا؟ طيب خلينا نقول مثلا إنسان عنده يبيع في شاحنات مثلا، معي؟ مثلا حتى تفهم المسألة. إنسان يبيع في شاحنات ولا في أكل الجرار ولا المواد بتاع الآلات بتاع البيع. طيب ما ليش هو اشتراها؟ ليش؟ للبيع. يعني هو إذا باعها الأرباح هذه تدخل مع الأصول، لكن هو الآن لن يبيعها، هو حاط الجرارات هذيك يبيع فيها مثلا ولا الشاحنات، وجاء شخص قال له راني أنا عندي شوية خدمة لهنا اكري لي واحدة منهم، قالوا لي أنا راني نبيع، قالوا لي أنا شكري هي اللي راجعها لك نظيفة ومش عارف شنو هذا الكلام. مشى هو كرا له آلة من هاك الآلات هذيك بمبلغ طائل، رجع له الآلة نتاعو وأعطاه المبلغ هذاك. المبلغ هذاك شنو حواله؟ هو ماهوش نتاج البيع، نتاج تبع الأصل. المبلغ هذاك يستقبل به حول جديد، ما يدخلش في حول الأصل. واضح؟ فهمنا؟ ليش يستقبل به حول جديد؟ لأنه ماهوش تابع للأصل بالنية التي هو كان ناويها التجارة. هو تابع للأصل حقيقة، ولكن جاء بطريقة غير التي هو نوى فيها ما حق ذلك المال الذي يخرج منه. لذلك قال وبالمتجدد عن سلعة، عن سلعة التجارة بلا بيع. طبعا أنا ضربت مثال، أنا الأمثلة في ذلك واسعة. قال بلا بيع، فهمنا؟ بلا بيع. أما لو كان ببيع يدخل في الأصل. قال كغلة عبد، طيب هو اشترى عبد مثلا شرى عبد ثم هاك العبد هذاك مشى يخدم بعده هو يخدم الغلة التي يأتي بها هاك العبد لا تدخل في يعني ثمن ذلك العبد إذا كان معدل للتجارة هو معدل للبيع ذلك العبد اشترى وجد مثلا أنه عنده حرفة ويما من هوني حتى للي تبيع خليه يخدم شوية ليش قاعد بطال فيخدمه ما يأتيه من مال ذلك المال هو اللي يستقبل به حولة جديدة واضح؟ طيب ضرب قال ونجوم كتابة شنو معناته نجوم؟ التقسيط كان يسمى نجوم لأنه يعني نحن تو نعرفه الشهر رأس الشهر آخر هما الناس قبل كانوا يعرفوا بالنجوم هاكا كيجي النجم الفلاني ولا الهلال ولا مش عارف شنو هو جا وقت تدفع قسط اللي عليك سميوها النجوم انه لما تسمع في التجاره تنجيم ليس بمعنى التنجيم اللي هو الكهانه التنجيم بمعنى في اقساط التجاره انه هو صارت عنده اقساط معلومه التاريخ وجب عليه ان يدفعها في تاريخ معين كيف يعرفوا ذلك التاريخ بالنجوم هيك العرب كانت تعرف بل الناس كل قال ونجوم كتابه شو معناته نجوم كتابه هو اشترى عبد للبيع اشترى عبد ليبيع هو يتاجر في الرقيق جاء احد العبيد قال له انا راني نخدم بالكدا وكذا الى اخره انت عندك اجر عند ربي لو كان نعمل انا وياك اعقب مكاتب الله سبحانه وتعالى قال وكاتبه من علمتم فيه خير هو شاف فيه الخير وشاف فيه الصلاح العبد هذا انسان طيب حب يكسب فيه ثواب قال له به اتون كاتبك شنو معناته كاتبك؟ معناته نعمل عقد انا وياك انك باش تشري روحك مني هو العبد سيشتري نفسه من سيدي طيب هذا الرجل سيده يعني كان اشتراه ليبيعه الان اخطر له خاطر جديد وهو ماذا انه يكاتبه واضح قال الشيخ هنا ونجوم الكتاب اي ما ياخذه ذلك السيد من الأقساط التي يدفعها ذلك العبد له هذه لا تدخل في زكاة أولئك العبيد زكاة التجارة اللي هو كان ناويه إنما يستقبل بها أيضا حولا وهذا عبارة عنه ملك مال والمال هذا هو قاعد يخبي فيه والحول الجاي يدور عليه عام هو نصاب إلى آخره نعم واضح هذا؟ نعم طيب قال وثمن ثمرة مشترى ولو مؤبرة يعني في بعض الناس يشتري البساتين يتاجر في كما الانسان يتاجر في الالات وفي العقارات وهذا اشترى بستان بنية يتاجر فيه شراه برخيص وباش يبيعه لقاه فرصة الى اخره حاب يدور فلوسه طيب ما تبيعش البستان هذاك حتى لليك الأشجار هذيك أثمرت معي؟ وقطفها وباعها هل ثمن تلك الثمرة يدخل في ثمن العقار في ثمن الأرض في ثمن البستان؟ لا ثمن الثمرة يستقبل به حولا جديدا لا يدخل في حول أصله وضحت؟ هو الآن كلها يضرب في أمثلة وكثر من الأمثلة في المسألة هذه لأنه مسألة دقيقة لأنه هي ومخالفة للأصول فالأصل أنه ما كان فرعا لأصله يتبع أصله في الحول هذه جد منزلة كما قلنا بين هي تتبع أصلها ولكن ليست اتباعا كاملا وليست بنفس النية التي اشترى بها ليتاجر إلى آخره قال إلا الصوف التام إلا الصوف التام لأنه هو اشترى اشترى الغنم ليبيعها ليتاجر فيها اشترى الغنم ليتاجر فيها اشتراها و بصوفها التام شنو معناته التام؟ معناته كبير الصوف يعني سيجاز طبعا الوعاة الغنم لهم نظرة في هذه المسألة هذه والصوف داخل في الصفقة. الصوف يدخل في الصفقة لأن هو شريها الغنم بصوف الدال، هي تسوى أكثر من الغنم المجزوزة، لأن هو الآن سيكسب خاصة لما يكون قطيع كبير. وهذا الصوف إذا جزه وباعه هو يدخل في ثمن الأصل. ليش؟ لأنه فرع من الأصل واعتبر الثمن فيه، اعتبر الثمن فيه. واضح؟ فهمنا؟ فهمنا؟ نعم. قال كذلك من الاستثناءات إنه هي تدخل تتبع الأصول، قال ثمرا بدأ صلاحه أو بدأ صلاحه. يعني هو شفت المثل اللي ضربناه قبل قليل، قلنا اشترى بستان وما تبيعش البستان هذاك غير الشجر أثمرت وبعدين باع الثمر، الثمر هنا ثمن ولا يدخل في ثمن البستان، واضح؟ أما الآن هو اشترى بستانا، الثمر موجود على الأشجار والثمر قد بدأ صلاحه، لأنه سيمر معنا في البيوع أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ما يتبعش الثمر قبل أن يبدأ صلاحه. إذا هنا اشترى البستان هو والثمر على الأشجار وقد بدأ صلاحه. إذا هو الآن لما اشترى بهذه الصفة، هل ذلك الثمر داخل ثمنه في البستان ولا مش داخل؟ لذلك إذا باع الثمر الآن يخرج الزكاة تبعا لأصله وهو البستان. واضح؟ فرقنا بين مسألتين؟ نعم. بالنسبة للأخوات إذا ما في شيء ما كنتمش فاهمينه مثال اسألوا جزاكم الله خير. قال وبالمتجدد عفوا وتضم يعني هذه مسألة الصوف والثمر تضم إلى أصولها لأن هذه تتبع الأصل حقيقة يعني. قال واستقبل من عتق أو أسلم من يومئذ، هذه مسألة جديدة. إنسان عبد له مال، من أصل عبد لا تملك، ما قال له هذا يا عبد مدلك لتاجر إلى آخره أو غيره، سيدك مدل أو جارية مثلا سيدها كان يعني مدللها إلى آخره، وكان قد أعطاها ولا ملكها شيء كثير، ثم أراد أنه يتم يعني فضل عليها فأعتقها، أعتقها وهي تملك شيء كثير، أموال وغيره أو قطعان ماشية وإلى آخره، هي تملك. وهذا الأصل في العبد لا زكاة عليه، ما قال لا لا لا، الأصل في العبد مهما كان يملك أنه لا زكاة عليه، لأنه نحن ذكرنا من شروط الزكاة حرية، إذا كان مش حر ولو كان يملك الدنيا بأسرها هو لا زكاة عليه، حتى لأنه هو ملك غير دان. عرفنا ليش العبد لا زكاة عليه، العبد القن يعني لا زكاة عليه أو الجارية، لأنه هو ملك فيه شبهة ليس تام الملك بتاعه، لأنه في لحظة قد يخطر لسيده خاطر أنه يملكه، لذلك هو لا زكاة عليه. أما الآن بعد أن عتق أو عتقت تحقق الملك التام لها، لأنه بمجرد أنه يقول له أنت حر أو أنت حرة ما عاد يمكن أنه يأخذ منهم إبرة بغير رضا، مع أنه كل ما أعطاه هو من عندي، واضح؟ لأن تحققت الحرية. إذن ماذا يفعل هذا الذي تحققت حريته الآن في تلك الأملاك الهائلة التي يملكها؟ هل يخرج الزكاة السنوات اللي الآن تحقق الملك؟ يستقبل بها. قال يستقبل بها، إذن من يوم أن عتق يبدأ يستقبل حول مهما كانت أملاكه في ذلك. قال واستقبل من يوم عتق أو أسلم، يعني الكافر الذي أسلم عنده أموال طائلة. طبعاً وليش ذكر هذا؟ لأنه نحن وعند الجمهور أن الكافر مطالب بفروع الشريعة أو مخاطب بفروع الشريعة ولكن لا تصح منه. طيب الآن أسلم، ألا يسدد ما كان مطالبا به؟ قال لا، الآن يستقبل حولا جديدا. انتقل بعدين مسألة جديدة وهي مسألة ربما يعني تعرض لها كثير من الناس وهي مسألة الديون، يعني الدين كيف يزكى الدين؟ قال الشيخ رحمه الله: ويزكى الدين لسنة، ويزكى الدين لسنة. هذه قاعدة. مثلا الدين ولو استدان منك شخص مثلا لسنوات والمال عنده ولم يرد لك مالك مدة سنوات، ومبلغ هو خلينا نقوله حتى تكون الأمور واضحة أكثر من النصاب، مبلغ كبير مش ما نقولوش بعدين ضم المالك ولا لا، مبلغ كبير هو في حد ذاته نصاب ولا أكثر، واضح؟ ولم يرده إليك إلا بعد سنوات، أنت بمجرد قبض ماذا تفعل؟ تزكي سنة واحدة، تخرج الزكاة سنة واحدة، مع أنه هو في يد الغريم، طبعا المدين يسمى مدينة ويسمى غريم، في يد الغريم مدة سنوات، أنت لا تخرج عليه كل سنة، أنت بمجرد أن تقبضه تزكي سنة واحدة. ولكن هل الديون كلها كيف كيف؟ لا، في عندنا تفصيل في المسألة. قال: ويزكى الدين لسنة من يوم ملك أصله، أو زكاه إن كان عينا من قرض أو عروض تجارة. طيب هل سنشوف شنو الديون التي تزكى؟ طبعا هو بهذا الاختصار الذي ذكره، طبعا بناء أن الكتاب مبني عليه، لابد من شوية تفصيل. شوف، أولا من شروط الزكاة الذي يزكى أن يكون له أصل، الشرط الثاني أن يكون له أصل. شروط زكاة الدين: أن يكون له أصل. شو معناته له أصل؟ فيما فما أشياء أخرى أنه هي لا يكون لها أصل، بمعنى أنه أنت مثال ذلك ورثت دينا من والدك، لا عفوا هذه مسألة أخرى. طيب أن يكون له أصل معناته أنت تجرحت وصار لك في ذمة زيد من الناس مال جرحت، واضح؟ هل هذا المال له أصل؟ ليس له أصل، واضح؟ المال الذي له أصل إما أن يكون ببيع، بعوض، أي عوض كان، سواء كان عوض في مقابل بيع، في مقابل أنك أدنت أسلفته شيء وسيرده إلى آخره. إذا الشرط الأول أن يكون له أصل، والشرط الثاني أن يكون أصله بيدك. الشرط الثاني أن يكون أصله بيدك. شنو معناته أصله بيدك؟ معناته أنت والدك أدان زيد من الناس، أدان زيد من الناس بتجارة بغيره، الدين له أصل كما قلنا بالشرط الأولاني، يعني والدك كيف دين فلان، كيف أدان فلان، إما أقرضه من ماله الخاص أو باعه شيئا وترتب على ذلك البيع مال وسيرده له، هذا الشرط الأولاني، يعني يكون للدين أصل. والله تنظرون إليه نظر المغشي عليه من الموت، مش حتى تعبير النواد فهم، يعني أنت والدك أدان زيد من الناس دينا، ذلك الدين إما ترتب عن قرض حسن، يعني هو أعطاه مالا، أو إنه باعه شيء، وهذا كما قلنا من نون إن الدين لابد أن يكون له أصل، واضح؟ الشرط الثاني الذي نتكلم عنه الآن أنه قلنا أنه يكون ذلك الأصل بيدك مش بيد غيرك، بمعنى أنت والدك اللي دين مكش أنت، من تجارة والدك أو من فلوس والدك، مهكا ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى قدر على والدك الموت مثلا، نسأل الله سبحانه وتعالى إلى أعمار أو أوليائكم في الخير. طيب أنت الآن الديون ما تموتش، الديون تنتقل إلى الوارث مثل الأعيان، ما هو قولنا؟ أنت ورثت الآن ذلك الدين، واضح؟ فهل هذا الدين هذا المال أصله كان في يدك؟ لا. إذا أنت لا تخرج زكاة مالك حتى تستقبل به حولا، واضح؟ والدك مدين زيد من الناس منذ عشرات السنين، واضح؟ بعد ما توفي جاء الرازق وقال لك تفضل خويا والدك لو كان يحب مني وتفضل هاي الأمان، تأخذ أنت ذلك المال وتستقبل به حولا. ليش؟ هو عنده أصل الدين، مش متحقق فيه الشرط الثاني أنه أصله لم يكن في يدك، واضح؟ طيب إذا بهذه الشروط، أن يكون له أصل، أن يكون أصله بيدك، بهذه الحالة هنا لا، إذا كان فيه هذه الشروط يزكيه إذا كان قد حال عليه الحول، سواء الحول عنده ولا عند أي إنسان، واضح؟ يعني أنت اللي دينته قال لك لا هو أنا عنده عام مش عندي، هو عند فلان ولي فلوس أكتم لفلان ولا مش عارف، مهما طاف الدين عشرات السنين بمجرد أنك تقبضه تزكي حولا واحد. طيب هو أردت الدين قبل أن يتم الحول، واضح تضمه إلى مالك وتخرج، لم يحول الحول على مالك تخرج زكاة الدين، واضح؟ نحن نتكلم هنا على الحول يصبح يعني كمالك بالضبط، إذا كان دون الحول هو كمالك أو كمش يرجع المالك أو كنت يعمل الحول بتاع مالك بتبيعه، أما ما كان أكثر من حول ولو عشرات السنين أنت تخرج سنة واحد. طبعا هذا بخلاف المذاهب الأخرى أنه يتخرج كل سنة ويفرقون بين الدين الميت والدين المرجو إلى آخر ذلك. طيب قال إذا هؤلاء الآن بش يذكر هو الشيخ الشروط الأربعة، أنا ذكرت شرطين هو أربعة بحكم أنه يعني في تفصيل وجمع لهالشروط هذه، ها بش يذكرهم الشيخ. قال إن كان عينا، إن كان إيش؟ شنو اللي إن كان عينا؟ الدين. إن كان عينا تجارة، إن كان عين ماك سلفته مثلا شات وبشرط لك شات، ماك سلفته سيارة وبشرط لك سيارة، عينا. قال من قرض أو عروض تجارة عينا لها أصل، هذا الشرط الثاني، أنتم معي ولا لا؟ قال إن كان عينا، هذا الشرط الثاني، من قرض أو عروض تجارة، يعني سواء أنت هالعين هذه ترتبت أنك أقرضته، أقرضته بمعنى سلفته يعني فلوس حقيقة، أو أنه ذلك الدين الذي لك عليه هو بسبب عروض تجارة، بعت حاجة ومش خلصت فيها، إذا هذا هو الشرط الثاني اللي هو شنو؟ له أصل، له أصل الدين، له أصل. نعم. قال الشرط الثالث اللي هو قال وقبض عينا، يعني ما هوش الشرط الثالث هو القبض، الشرط الثالث أن تقبض الدين، وإذا ما قبضتوش ما فيش زكاة، أن تقبضه، وتقبضه إيش؟ عينا. طيب انت بعت مثلا سياره وعلى اساس باش يعطيك الثمن نتاعها بعد عام، تاخر عليك وبعد ثلاث سنين، بعد ثلاث سنين جاء قال لك خويا تفضل هاي سيارتك، ولا راني انا مثلا كنت مريض وثلاث سنين راقد ولا لا اخره ولا مش عارف شنو، راني ما استعملتهاش السياره وجدت فيها عيب وما استطعتش اردها لك، المهم اي شيء هذيك بعدين تفصلوا في المنور معنا في البيوع كيفية الرد بالعيب وهذه الأمور هذيك. طيب هو ما رجعلكش المال نتاعك وجاب، أو مثلا جا قال لك خويا ما عنديش فلوس، قال لك ما عنديش فلوس شنو تحب نعطيك؟ خويا هاو عندي أنا سيارة في بلاصتها، عندي عقار في بلاصته، تكمل لي شوية فلوس وتاخذ العقار أو أيا كان. إذا هو ما عطاكش عين، لم تقبض عينا، واضح؟ أنت قبضت عرض في مكان عرض، إذا هذا لا يدخل. قال ولو موهوبا له أو شو عندكم؟ أو أحال وكمل نصاب. نعم، قال ولو موهوبا له أو أحال وكمل نصاب. نعم، قال ولو موهوبا له أو أحالا، هذه تضمر معنا فيما يسمى بالحوالة. الحوالة أنك أنت تحيل شخص على شخص، أي ثلاث أركان: محال عليه، وحوالة ومحال محال عليه، أو يسمى المحال يسمى محتالا. طبعاً هي محتال بمعنى هو احتال لي، أحيل ليحتال، وهذا ليس بمعنى محتال معناته لا، هو يسمى محتالا بمعنى أنه أحيل فاحتال. واضح؟ طيب، أنت أو أحال يعني أموالك أحيانا أنت تحب من واحد فلوس، حتى هو لأنه جاب المسألة دي وقبل أن يمر معنا باب الحوالة يعني حتى تفهم المسألة. القبض هنا إما يكون، لذلك هو قال لما قال ولو بهيمة، ولو بهيمة يعني أنه هو حال الوقت أنه هو حتى يقبض ذلك الدين، فوهبه لشخص، قال برا وكان عندي فلوس عند فلان وهبتها لك، أو الإحالة مثل الهبة، ولكن الإحالة لها أصل. كيف؟ إنه فلان زيد من الناس يريد منك مبلغ معين، ونفس المبلغ الذي يريده منك زيد من الناس أو أكثر منه أنت تريده من فلان، فهمنا؟ واضح؟ يعني زيد يريد من عمر مثلا 100,000 دينار، وعمر يريد من بكر 100,000 أو زيادة. واضح؟ طيب، جاء زيد الذي يريد من عمر، وعمر يريد من بكر، إذا بكر هو في الأخير اللي هو مسكين لا يريد من أحد، هو المطالب بالمال. عمر اللي هو في الوسط قال لزيد أنت تريد مني 100,000؟ قال نعم. قال أنا عندي 100,000 عند بكر، ما رأيك أن تأخذها منه مباشرة؟ أنا خرجوني من الصورة وأنت خذ الفلوس من عند بكر. عمر ما اسمه؟ محيل. محيل. وبكر محال عليه، وزيد محتال. واضح؟ هنا صار لا يشترط أن القابض من بكر، هنا لما نتكلم هنا على أصل الدين. نعود، أنا ليش نفصل في المسألة هذه؟ ما مش نفهم المسألة اللي بين أيدينا. هنا قال ولو بهبة أو أحد، يعني القبض لا يشترط أن يكون من المالك حقيقة، بمعنى أن يكون من المالك لأصل الدين أو لمن يوكله أم ينيبه. واضح؟ هنا لا يشترط أن يكون عمر من يقبض من بكر حتى تجب الزكاة في المال، لا، هو لو قبضه زيد من بكر صار عمر الآن مطالب بإخراج الزكاة منه، كأن عمر هو الذي قبضه، فهمنا؟ لو عمر وهب الدين الذي يريده من بكر لأي شخص كان، بمجرد أن يقبضه الموهوب يزكيه الواهب الزكاة على الواهب، لأن الموهوب سيستقبل به حوله. أي طيب، معناته يمر المال يمر عليه حولين لا يزكى، لا، يخرج زكاته حينما يحول الحول. عمل. طبعا هو هذا المدين قد حالت عليه عدة أعوام و يستقبل به غيره من وهب له حول جديد. فهمنا إذن هنا؟ فهمنا المقصد هنا لو قال لما قال الشيخ ولو بهبة أو أحال، يعني هو يخرج زكاة هذا المال ولو وهبه أو أحال غيره ليأخذه، هو يخرج زكاة المال. ليش؟ لأن هذا المال صار أعوام لم تخرج منه الزكاة. واضح؟ فبمجرد أن يقبضه من وهب له أو من احتال، فالمحيط صاحب الدين الأصلي يخرج الزكاة. واضح؟ بمجرد القبض. نعم. وضحت الفكرة؟ شروط زكاة الدين. دقيقة شنو؟ المحيط. عندما يحيله لغيره حتى يقبض الدين، هل يزكي يعني عند إحالته أو لا؟ عند قبض المحتال. عند قبض المحتال، لأنه قد يحيله فالآخر يؤخره سنة أخرى. عند قبضه للمال يزكي. نعم، عند قبض من أحاله يعني هذا المحتال، عند قبضه للمال صاحب الدين الأصلي يستلفون أخذت الفلوس من عند فلان، أي خذيت خرج زكاة المال. وهبه لفلان مثلا، وهب هذا المال لزيد من الناس، يستلفون خذت فلوس من عند فلان، اي خذت، هو اللي خرج زكاة المال مباشرة. علاش بمجرد القبض دين يخرج زكاة منه؟ لانه هذا الدين قد حال عليه القبض، يعني استحق الزكاة من زمان، لذلك بمجرد القبض يخرج. اما هو لو احال او وهبه قبل ان يحول الحول، لا زكاة عليه نهائيا، لا عليه ولا على من قبضه حتى يستقبل به حولا آخر. واضح؟ نعم. توك شروط زكاة الدين هي له أصل، أصله بيدك والقبض عينا. والقبض. نعم، وأن يقبضه عينا. نعم. القبض والعين، أن يقبضه عينا. أن يقبض القبض. نعم. وأن يكون يعني هو أساس العين. ها؟ هو أساس العين القلب. نعم. قال ولا قيد وقتش تخرجت ونص ونص. طيب، ما نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. قدر الله ولنا.